بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. على آل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. هناك قاعدة عقائدية يؤمن بها جميع المسلمين، والقاعدة هي عند إخواننا السنة تسمى بقاعدة المحو والإثبات، وعند الشيعة تسمى بقاعدة البداء. هذه القاعدة تقول بأن الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، عالم بالماضي والحاضر والمستقبل، عالم بكل عمل، بكل حركة، بكل موقف، بكل كلام، سواء من الإنسان يصدر أو من الملك أو من الحيوان أو من أي مخلوق. زين، هذا متفق عليه بين جميع المسلمين، لكن اليهود لم يذعنوا بهذا. قالوا إن الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق و قسم الأرزاق والآجال والحظوظ وغير ذلك، إلى هنا طبعا يتفقون ويانا بالنسبة إلى علم الله سبحانه وتعالى، لكن هنا يفترقون. افتراقهم شنو؟ يقولون اليهود أنه الباري عز وجل بمقتضى علمه عن المستقبل فوضع الآجال والأرزاق والحظوظ، كلها رتبها وعليه لا يغير ولا يبدل ولا يمحو شيئا ثابتا ولا يثبت شيئا لم يكن. يعني الله سبحانه وتعالى في حصار الأشياء التي هو وضعها وهو قدرها، فلا يغيرها أبدا ولا يستطيع أن يغيرها. هل معنى هذا رفضه القرآن الكريم؟ لاحظ التعبير القرآني، وقالت اليهود يد الله مغلولة. اليد طبعا تجي في المصطلح الشرعي بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، بالنسبة إلى الإنسان ما لهم اليد، لكن بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى اللي البارئ عز وجل هو جسم، ف المراد من اليد يد الله فوق أيديهم. يعني لما الآن احنا نقول ايد فلان فوق اليدين، يعني شنو مسطرين ايديهم ومخلي ايده فوق؟ لا، يعني عند سلطة، عند قدرة، عند امكانات، فيد الله فوق أيديهم يعني سلطته، قدرته، قوته الى اخر ذلك. زين، يقولون ما يقول، شوف في القرآن الكريم بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تقصفها كل البصر. قاعد يلعب رياضة هو طلي شيء فديه الرياضة تصفص ويدية قاعد يشتغل. لا لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يعني تصير بخيل يابس كلش، ولا أنه تفتح أول والتالي شو شكو عندك تطيب فتقعد ملوما محسورة، مثل ما يقول تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فاستعمال اليد واليد مغلولة والانبساط هذا ليس من مراد من الشيء المحسوس المادي الخارجي، وإنما المراد من الناس بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني لا تكون بخيلا ولا تكون مسرفا، وإنما الوسط هو الخير. فهنا الآية الكريمة لما تقول قالت اليهود يد الله مغلولة، يعني يد الله مغلولة يعني أنه عند يد واليد هاي مغلولة إلى عنق، عادة من يشدون إيد واحد يغلون إيد واحد إلى أنكل ما تحرك ما يقدر يتحرك كذا. يد الله مغلولة يعني شنو؟ يعني الله تعالى هالقوانين والقضاء الذي قدره وقضاه للبشرية ما يقدر يغير بعد أبدا، وإنما يبقى كل شيء على حاله. زين معنى هذا شنو؟ معنى هذا أن الله سبحانه وتعالى غير قادر على التغيير وعلى التبديل وعلى ما شابهها. القرآن الكريم يرد عليه قالوا يد الله مغلولة، قل غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. شنو يا بالواقع؟ بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، مو ينفق بس يعطي أموال، وإنما ينفق يعني يعطي، يعني يعطي العلم، يعطي الحظ، يعطي العمر الزايد، ينطي البركة، ينطي التوفيق، يعطي الرزق إلى آخره، ينفق بهالمعنى. هذا هاي قاعدة القرآن الكريم وضح المطلب. قال يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، يعني الله سبحانه وتعالى يده مو مغلولة ولا أنه مجبور على ما سنه هو في الأزل بالنسبة إلى المخلوقات وما يقدر يغير ويبدل، لا لا لا، كل يوم هو في شأن، وله سبحانه وتعالى مطلق القدرة أن يحيي يميت، له الخالق له الأمر تبارك الله رب العالمين، يزيد في الأعمار يقلل في الأعمار، يزيد في الرزق يقلل في الرزق، يبدل بعض القوانين الاجتماعية أو ما شابه، هذا كله يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. من هاي ايش نستفيد احنا؟ هل عقيدة هذه ايش نستفيد منها؟ نستفيد منها أنه الإنسان إلى يد وإلى قدرة على تغيير مصيره. لاحظ زين، يعني ممكن أن مصيره يكون شقاء، يصير خوش آدمي، يصير متدين، يستغفر الله فمن الشقاء ينقلب إلى السعادة، الله تعالى يمحو الشقاء فيكتب له السعادة. ممكن أنه رزقه قليل يطلب من الله بالدعاء أو يعمل بعض الأشياء الأخرى اللي أثرت، بعدين نتحدث بالنسبة إلى بعض الأشياء المؤثرة بالنسبة إلى مصير الإنسان إلى الخير أو إلى الشر. فإذا أعمل هذا العمل طبعا راح يغير مصيره وحغير مستقبله. هذه كلها هل اعتقاد بهذا الشيء مفيد جدا؟ ليش؟ لأن أولا يربط الإنسان بالله تعالى، لأن تلاحظ لو فرضنا واحد اعتقد بأنه الله تعالى قرر أشياء في الآجال والأرزاق والحظوظ وإلى آخره، زين، فبعد علي من يدعو فايدة شنو من الدعاء؟ فإذا يدعو ماكو فايدة، ماكو مجال للتغيير. لكن إذا كان يعتقد أن الله يمحو ويثبت ويغير ويبدل من الأسوأ إلى الأحسن ومن الأحسن إلى بعد فوق الأحسن، فإذا ينشط في الدعاء والطلب وعمل الخير أيضا، لأنه راح نتحدث عن أن الأعمال هي مو بس الدعاء مؤثر، الأعمال مؤثرة في مستقبل الإنسان. يعني مثل ما الإنسان بواسطة الدعاء، والدعاء وارد أنه الدعاء يرد القضاء، أحيانا يرد القضاء المبرم، فكذلك بر الوالدين، صدقة، مساعدة اليتامى، مساعدة الفقراء وأمثال ذلك من صلة الأرحام إلى الأعمال الصالحة، هذه تؤثر في مستقبل الإنسان. الدر المنثور اسمه، هذا لما يجي إلى هذه الآية يقول روى ابن مردويه وابن عساكر سنة من علماء السنة عن علي عليه السلام أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الآية الكريمة، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا علي لأقرن عينيك بتفسيرها وأقر عيون أمتي بتفسيرها، يعني شيء جدا مهم بالنسبة إلى مصير الأمة، مصير الإنسان. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم الصدقة على وجهها وبر الوالدين واصطناع المعروف يحول الشقاء سعادة ويزيد في العمر ويقي ميتة السوء. يعني الأعمال هذه، طبعا هذه قسم من الأعمال، مو منحصر القضية بس في ذني، لا ذني مؤثرات، يعني الصدقة إذا كانت على وجهها يعني بر في موقعه زين، وبر الوالدين واصطناع المعروف، اصطناع المعروف فد موضوع وسيع، أي عمل معروف أي عمل إنسان يسوي، واصطناع المعروف شي يسوي شنو أثر هذا؟ يقول يحول الشقاء سعادة، يعني زيد مكتوب شقي في عند الله تعالى، فإذا فعل هذه الأشياء يشخطون ذاته يشخطون شقي كذبون زيد سعيد، طيب مو نعمة من الله؟ مو هذا المكتوب إلى مثلا عمره بعد باقي إلى 3 سنوات وصل رحمه والروالدين أنطل المقراء، وإذا الله تعالى يقصط على 3 سنوات مثلا يكتب له 30 سنة كما في بعض الروايات. وكذلك بالنسبة إلى الصناع المعروف، وكذلك بالنسبة إلى الوقاية من ميتة السوء، يعني أعمال البر أعمال الخير هذه تقي ميتة السوء. ميتة السوء يعني الميتة اللي ما يرغب لها الإنسان، مثلا زلزلة، هدم، غرق، حرق، مثلا اصطدام هالأيام سيارات وما شابه ذلك، الأشياء التي ميتة السوء يسموها، مو ميتة مريحة أو ميتة شريفة، فهالأشياء هذه الله تعالى يقيه، الله سبحانه وتعالى يقيه ميتة السوء. وكل هذه يا إخوان إلها أثر في مستقبل إنسان. هذه قلنا أنه إخواننا السنة سموها قاعدة المحو والإثبات، أما عندنا الشيعة سميها قاعدة البداء. مع الأسف الشديد أن البعض لم يفهموا عقيدة الشيعة، إجوا إلى كلمة البداء، بداء لها معاني، من جملة معانيها لاحظ من جملة معانيها أنه فلان كانت عنده فكرة عن زيد خلاه مثلا مسؤول، خلاه موظف، خلاه يكتب له، خلاه إلى آخره، بعدين بدا له، يعني ظهر له ما لم يكن يعلم من قبل أن هذا مثلا مو لائق للعمل، يومو أمين يوشي فيتغير رأيه، لاحظوا فيتغير رأيه، هذا يسموه بداء. صحيح هذا قسم من أقسام البداء، لما تجي أنت إلى اللغة يقولون البداء بمعنيين، التفت لي، المعنى الأول هذا اللي قلناه، يعني استصواب رأي لم يكن من قبل. يعني واحد مثلا قام بعمل أو راد يقوم بعمل أو عين واحد على شيء، المهم انطى أو منع أو أي شيء، اتخذ موقف، بعدين تغير رأيه، يعني ظهر على أنه ما كان عليه غير سليم. هذا بالنسبة إلى الله غير جائز. وأي واحد من المسلمين ما يقول أن الله سبحانه وتعالى يتغير رأيه لأنه تغير علمه، لأنه هو عالم بالأشياء قبل خلق الخلق، عالم بكل صغيرة وكبيرة. فما ممكن إنسان مسلم يعلم أن الله بكل شيء عليم، أحاط بكل شيء علما، أن يعتقد أن الله تعالى أحيانا ما ملتفت يشتبه كذا فبعدين يصير بناء يعدل يغير رأيه. هذا ماكو عاقل ماكو مسلم يقوله هذا. لكن معنى آخر أكل البداء، شنو معنى آخر للبداء؟ بمعنى الظهور. انت تقول بدا لي، كنت في الصحراء فبدا لي شخص. بدا لي شخص شنو يعني؟ من قبل عندك فكره واستعجلت؟ لا، بدا لي يعني ظهر لي واحد، بدا لي شخص. القران الكريم يستعمل هذا، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يعني ذول المجرمين يوم القيامه ذول يظهر إلهم من الله تعالى العذاب والحساب وميزان وصعوبات وشدة ما لم يكونوا يحتسبون. ما مفكرين بهذا، مو أنه كانت عندهم فكرة أخرى وغيروا فكرتهم، ما عندهم فكرة هم حتى يغيرون. فبتوجه لي قاعد أقول فبدا لهم، وبدا لهم سيئات ما لم يحتسبوا هذا أو ما كانوا يحتسبون. هذا معناه الظهور، ظهر. لما أئمتنا عليهم السلام يقولون أنه الاعتقاد بالبداء ضروري للمسلم، ولما يؤكدون على أن الله تعالى لم يبعث نبيا إلا بتحريم الخمرة وبالاعتقاد بالبداء، يعني شنو؟ يعني الاعتقاد بأن الله تعالى له أن يمنع أو يعطي، له أن يخلق، له أن يزيد في العمر، له أن ينقص. ماكو واحد اللي يلزم قدام الباري عز وجل ويقيده، لكن طبعا كل على أساس الحكمة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أنا أقرأ لك بعض الأحاديث في هذا الباب حتى تعرف أنه بعض ناس يهرجون علينا مع الأسف الشديد ويقولون على أنه هذول الشيعة ينسبون الجهل إلى الله تعالى، نعوذ بالله، ويقولون الله بعض الأشياء ما يدري بيها، ما دين يلتفت فيغير رأيه. هذا كلام سخيف. إحنا لازم نجي إلى كتب إخواننا، ولازم يجون الجماعة إلى كتبنا، فلا نقول شيئا عنهم ولا يقولوا شيئا عنا إلا ما كان حق. شوفوا الشيخ الصدوق على الله مقامه يقول: من أقر لله عز وجل بأن له أن يفعل ما يشاء ويؤخر ما يشاء ويخلق مكانه ما يشاء كيف يشاء فقد أقر بالبدا. وهذا كل المسلمين يؤمنون به، لكن ما يريدون يسموه بدا، لا يسموه، سموه محو إثبات، بس كلهم يقرون. وما عظم الله عز وجل بشيء أفضل من الإقرار بأن له الخالق والأمر والتقديم والتأخير وإثبات ما لم يكن أو محو ما قد كان. والبداء هو رد على اليهود لأنهم قالوا إن الله قد فرغ من الأمر، فقلنا إن الله كل يوم في شان، يحيي ويميت ويرزق ويفعل ما يشاء. زين، شوفوا الإمام الصادق سلام الله عليه لما يتحدث عن البداء يقول: بالنسبة إلى البداء في في تفسير العياشي جزء 2 صفحة 218 قال الإمام الصادق: إن الله يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء ويمحو ما يشاء ويثم ما يشاء ويثبت ما يشاء وعنده أم الكتاب، فكل أمر يريده الله تعالى فهو في علمه قبل أن يصنعه، وليس بشيء يبدو له إلا وقد كان في علمه، إن الله لا يبدو له من جهل. وقال عليه السلام: من زعم أن الله تعالى بدا له في شيء بدا ندامة، يعني تندم على فعل الأولي الآن ظهر له شيء أصح وأحسن، فهو عندنا كافر بالله العظيم. هذا كتاب الاعتقادات للشيخ الصدوق، باب الاعتقاد بالبدا. وقال الإمام الصادق: من زعم أن الله يبدو له في شيء اليوم لم يعلمه أمس فابرأوا منه، لأن الله تعالى عالم بما مضى وبالحاضر وبالمستقبل. هذا في توحيد الشيخ الصدوق. إمام الرضا عليه السلام يقول: من قال بأن الله تعالى لا يعلم الشيء إلا بعد كونه فقد كفر وخرج من التوحيد. كتاب التوحيد للشيخ الصدوق. الكليني رحمه الله بسنده عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله هل يكون اليوم شيء لم يكن في علم الله بالآن؟ قال: لا، من قال هذا فأخزاه الله. قلت: أرأيت ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة أليس في علم الله؟ قال: بلى، قبل أن يخلق الخلق. شوف أصول الكائن. فإذا كان هذه عقيدة، إذا كانت هذه عقيدتنا، فما معنى أن ينسب بعض المسلمين لنا ما لم نعتقد به؟ أكو هنا أرجو التوجه، أكو بعض الكلمات، شوفوا يا إخوان، أكو بعض الكلمات قد تكون موهمة، بعض الكلمات تكون موهمة، كون نعرف المعنى ما لسه. شو تقول بالنسبة إلى علم الله؟ يعلم كل شيء. ليش القرآن الكريم يقول: ولنبلونكم حتى نعلم الصابرين منكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. شلون حتى نعلم؟ شو والله ما يدري أن حبيب بن ظاهر يجاهد يولا، ما يدري أن عمار بن ياسر يجاهد يولا، يدري. شنو معنى هذا؟ يقول هنا المراد من العلم هو العلم النظري، علم النظري أن الله تعالى يدري أنه زيد عام كذا ماذا يفعل إذا أمرته بالجهاد يجاهد، هذا ما بيكلم. لكن يقولون حتى نعلم، يعني حتى نرى، يعني يطبق الموضوع حتى أشوف. شوفوا هنا الله تعالى ما يعامل الناس بحسب علمه فقط، يعني لو كان الله تعالى بحسب علمه عامل الناس ماكو ضرورة يخلقهم بالدنيا، علي من خلقهم بالدنيا؟ لأن الدنيا دار شنو؟ ابتلاء ودار امتحان، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فيجيبهم للدنيا ويبليهم ومشاكل وشيء عليهم، بعدين حتى يبين أنه الإنسان المؤمن منه وغير المؤمن منه، بعدين يجازيه. إذا كان هالشكل ورأسا يقطفهم من عالم الذر إلى الجنة أو النار، يقول: أنا أدري بكم أنتم خوش وادي ذبيتكم بالنار، وأعرف رأس ذولا خوش وادي. شو معنى هذا؟ هذه دار الامتحان حتى يرى الله سبحانه. وإن كان يعلم، يعلم إذا أمر إبراهيم أن يذبح ولده سيفعل، لكن علمه وحده ما يكفي، وإنما لازم يبلي بهذا البلاء، لازم يبليه يمتحنه يعني بهذا الامتحان حتى يبين. الآن لو فرضنا بالمدرسة مثلا أكو طلاب كل زينين، طالب كل سنة يطلع أول ثاني مثلا، يعني هل أنه آخر السنة المعلم يقول: يا أبا أنا أدري بهذا خوش، إذا أسأل يعرف يجاوب، ما يريد يمتحن بعد، ما يصير يريد يمتحن حتى هم يسد الحلوب، أحد يقول أنه محسوبيات ومنسوبيات صارت، وثانيا ينطي امتحانه، فضلوا هاي الورقة مالته، هاي الأجوبة مالته، جيبوا الأجوبة مالته. هذا أمر لا بد منه. فالله سبحانه وتعالى يبتلينا في الدنيا ليظهر للناس، لأنه السيد الخوي رضوان الله عليه وغيره، بعضهم يقولون هنا المراد من البداء، البداء يعني الإظهار، يعني مثلا من باب المثال أنت تشوف فرد واحد مريض، زين هذا ايش تتصور؟ تتصور أن هذا يبقى مريض إلى أن يموت مثلا، بينما بين عشية وضحاها وإذا بكرامة من الله تعالى أو من أحد أبواب الله الأئمة المعصومين يتوسل الله وإذا به يعود سالما كأحسن ما يكون. ففي علم الله تعالى أن هذا راح يتوسل وراح يطيب، لكن الناس ما يدرون، فالله تعالى يظهر ذلك، هذا يسموه البداء. الامتحان هم يجي يا إخوان على أساس العمل. هسه بعض يقولون من الجماعة طبعا يقولون ليش كلمة البداء ما اجت في أحاديثنا بس اجت في أحاديث؟ افتفت بزين أرجوك، تعال إلى صحيح البخاري، هذا الكتاب المحترم عند الجماعة، صحيح البخاري برواية عن أبي هريرة يقول سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كان في بني إسرائيل ثلاثة أبرص وأقرع وأعمى. اسمع الكلمة، فبدا لله تعالى أن يبتليه. شنو معنى بدا لله أن يبتليه؟ قول هاي الكلمة ما مستعملة عندنا، ليش هذا مو صحيح البخاري موجودة وحديث عن النبي؟ فبدا لله أن يبتليه، يعني الله سبحانه وتعالى أراد أن يبتليه، فاستوى بعث رسول بعث ملكا إلى هذا الأبرص، قال له يا هذا شنو ترغب إليه وشنو رادته وشنو أمنيته؟ قال له معلومة أمنيتي شنو، أنا أبرص والناس تقدرني، فأريد لون حسن وجلد حسن، صير آدمي مثل بقية الناس. يقول فمسح عليه بعد إرادة الله تعالى، وهذا ملك من قبل الله، ما شاء الله بدنه صار زين وصار حلو وجميل. قال له ما الذي تحبه من المال؟ قال له أحب الإبل. يقول فأعطاه ناقة عشراء حامل حتى بقى لا يتعطل، تعال ابقعها وتعال ما في شنو وانتظر، لا حاضر بحاضر، فانطاه اياه وقال له الله يوسع عليه. راح الى الثاني منه الاقرب، قال له ما تحب؟ قال احب الصحابه، راسي شوف اقرع والناس تستقذرني، احب ان تعود الي عافيتي. فمسح عليه صار صاحي تالي، قال ما تحب من المال؟ قال البقر، فأعطاه بقرة حامل قريب الولادة، قال له الله يوسع عليه. راح إلى الأعمى، قال له ما تحب؟ قال له معلوم أريد عيون من الله تعالى شوف دربي. فمسح على عينيه فأخذ يبصر، قال له شو تحب من المال؟ قال غنم، فأعطاه نعجة حامل، قال له الله يوسع عليه. عافهم راح عنه. هذول كل واحد بحسب الطلب مالته، هذا كثرة الجمال مالته الإبل، وذاك كثرة الثيران وما أدري البقر وشي عنده، وذاك كثر الغنم عنده. وإذا أقبلت جاءت تقاد بشعره، بس كون الله يرتبها القضية أبو خيمة الزرقاء، بس كون شوية يفك باب الرحمة على الإنسان من كل صوب تجي. ونعوذ بالله وإن أدبرت راحت تقد السلاسل، نعوذ بالله. فإذا الله يريد يفتح مثل الدود والنمل يزداد تزداد النعمة. فازدادت النعمة كل واحد صار عنده عدد كبير. الله امتحنه يقول اجى ليه الملك، بس السال ملك عنده قدرة قال مفتح اجى ذاك الأبرص الأولي الأبرص شاف الآن مثري صاحب جمال كثيرة شيخ. يقول اجى ليه على صورته التي كان عليها، يعني اجى على شكل أبرص فقير يستقدر. سلام عليكم عمي، أنا رجل فقير انقطع بي السبيل، طريق ما عندي وسيلة أرد أروح لأهلي، فأرجوك تساعدني. قال الحقوق كثيرة ما يوصل إليك بس. قال لا أنا سمعت أنك كنت فقير وكنت مثلي والله انقاذ. لا ورثت ذلك كابرا عن كابر ما كنت شيء. قال له إذا كنت تكذب أعادك الله إلى ما كنت عليه. سول ساعة الساعة رجع صار أبرص وفقير وطايح. إجا للثاني هم سوى ديكور قدامه ما أدري شلون هذا، على كل هذا صوروها أدراع وما شنو قدرة الله منطي. يقول اجي له فقير، قال له انا رجل فقير وانقطع بي الطريق اريدك تساعدني. زين قال له شنو يعني؟ قال له يعني اعطيني ما اعطاك الله تعالى، عندك هاجت بقر عندك اعطيني اسمه فابيعها اشتري وسيله للسير للسفر رتب شغله. قال له لا ما عندي شيء زايد اعطيك. قال له علي سمعت انك كنت فقيرا مثلي وأقرعا والله تعالى انطاك. قال له اترك هذا حج. يقول قال له إن كنت كاذبا أعادك الله إلى ما كنت عليه. ساعة الساعة رجع فصار أقرعا وفقيرا انتهى. اجى للأعمى، اجى أعمى سلام عليكم السلام. قال له عمي قالوا لي أنت عندك أموال والله منطيك مغنيك ساعدني جزاك الله خير انقطع بي الطريق والسوء. قال له هذه الأغنام هذه موجودة روح شو تريد تأخذ منها. أخذ أنا هم كنت فقير أنا كنت أعمى لكن الله من علي وأعطاني كل ما عندي لله ومن الله، شكد ما تريد تأخذ في سبيل الله أخذ. يقول قال له لا نعمت إليك وانت تستاهل مو مثل صاحب الله تعالى. زين هنا هذا بدا لله ان يبتليهم موجه. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه يعني امتحنه مو ابتلاء البلاء لانه بالغنى ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فقال ربي اكرمني، واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه هذا ابتلاء هذا ابتلاء. هذا يبين هنا الشاكر ويبين هنا الصابر فكله ابتلاء. بدا لله ان يبتليهم. زين ابن الاثير لما يجي الى كلمه وبعدين علم وغير رايه وبدل رايه لا يقول بدا لله يعني قضى الله تعالى ان يبتليهم. عجيب هاي الكلمه اذا احنا قلناها كفر وخبصون الدنيا علينا، اذا هم قالوها لا لا رحمن ورحيم. إذا هي بدا يعني ما يدري درجة هذا شلون تفسرت. زين أرجو هنا التوجه بالنسبة إلى هالموضوع هذا ما دام اتقن في موضوع البدا. لما يجي إلى كلمة البدا يقول مثلا ما بدا لله في شيء، احفظ الكلمة ما بدا لله في شيء. يقول العرب تستعمل اللام أحيانا عوض من فالمر، يعني إذا قلت أنت بدأ لزيد كلام فصيح يعني شنو؟ يعني بدأ من زيد يعني ظهر منه، هذه لغة العرب. ف فما بدا لله اللي وارد في بعض الروايات ما بدا لله يعني ما بدا من الله تعالى، ما بدا من الله تعالى في زيد في عام قضية من القضايا اللي وارد هاي الكلمة. هذا الشيخ المفيد على الله تعالى مقامه من ناحية اللغة. أما توجه لزين، أما الشيخ الصدوق على الله مقامه يقول لا، نأخذ الكلمة على ظاهرها، بدا يعني ظهر، بدا لي يعني ظهر لي. زين شلون هنا المعنى شي يصير في الروايات هذه؟ يقول ها، يقول الله سبحانه وتعالى أمر الناس بالخير ونهاهم عن الشر، ما بكلام هذا. والخير والشر اثنيناتين بيهن أثر وضعي وأثر شرعي. الأثر الشرعي شنو؟ يعني جزاء ثواب عقاب في الآخر. لكن أثر وضعي أكو في الدنيا، استغفروا ربكم إن ولو ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إذا كان هالشكل فالله سبحانه وتعالى أمر الناس بالخير ونهاهم عن الشر. فإذا ظهر من عبد يعني مكتوب، مكتوب على شخص شيء بالنسبة إلى عمره أو بالنسبة إلى حظه أو أجله أو ما شابه ذلك، فإذا ظهر لله تعالى، ظهر لله يعني شنو؟ مو ظهور علم وإنما ظهور خارجي. يعني إذا شاف هذا الإنسان بر بوالديه ينطيه الله بركة وطول العمر، وإذا شاف هذا الإنسان وصل رحمه أطال عمره وعمر داره، وإذا شاف ذاك الإنسان قام بصدقة أو دعاء أو عمل خير أو مساعدة فقير أو ما شابه الله، إذا ظهر يعني إذا بدا له يعني عملا هذا الإنسان قام بهذا العمل، فالله سبحانه وتعالى يعطيه. وإذا لا فعل شرا، عق والديه، قطع رحمه، فعل الزنا، ما أدري، منع الزكاة، عذاب الله يجيه. ما بيها شيء هذا، هذه ما ترجع إلى علم الله تعالى. فبدا يعني ظهر، هذا ظهر منه الخير الله تعالى يعطيه، يعني عمل مثل ما ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم ونعلم الصابرين، يعني حتى نرى في الخارج. وإلا الله تعالى يعلم بالأمور كلها، ما تخفى ما يخفى عليه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. زين على هذا نجي احنا بالنسبة إلى اعتقاد بمن بالبداء كما يسميهم الأئمة، كما فوائد الاعتقاد بقاعدة المحو والإثبات كما يسميه إخواننا السنة. إذا اعتقدنا بهذا يعني إحنا نقدر نقرر مصيرنا، يعني نقدر نعمل صالح، نبتعد عن الحرام، نبتعد عن قطيعة الرحم، عن حقوق الوالدين، عن ظلم الناس، عن أذية الناس، عن المعاصي، ونفعل الطاعات. الله يبارك بسعواننا، الله يبارك برزقنا، الله يزيد في نعمته علينا. فإذا هو الإنسان يقدر يقرر مصيره. ومن جملة الأعمال الدعاء، ومن جملة الأعمال الدعاء خصوصا ليلة القدر. طبعا قلنا مو بس الدعاء وحده، لأن أكو بعض الأشياء مؤثرات غير الدعاء، كل الأعمال مؤثرة. ليلة القدر خير من ألف شهر، يقول الإمام سلام الله عليه، يعني العمل في ليلة القدر أفضل، خير يعني أفضل هنا، خير من العمل في ألف شهر، مو ألف ليلة، التفت لي، مو ألف ليلة، ألف شهر، الشهر حسبة 30، زين، فمعناه ألف في 30 يعني أفضل من 30 ألف عمل اللي يسوي، تركع لك ركعتين ينكتب، هذا عطاء الله مو بيدي أنا، هذا عطاء الله، هذه رحمة الله. الله تعالى يفتح أبواب الخير والرحمة على العباد ويقول لهم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قريب ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي. الله، شوف الله سبحانه وتعالى جد يحبنا، قاعد يدعونا، قاعد يشوقنا، قاعد يرغبنا، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، وليؤمنوا بأني أنا صادق فيما أقول، أنا صادق في وعدي، إن الله لا يخلف الميعاد. فإذا لازم الإنسان يعمل عن عقيدة. ويا إخوان، ما مخلين عمرنا إحنا بصندوق وما ندري شو يصير منا إلى ساعة بعد، ما ندري أحياء وأموات، كم واحد بواحد وقع مات أو مات وقع ما أدريني. فالمهم أنه لازم نستفيد من هاي الليلة، ما ندري ليلة أخرى نحصلها يولا، ما ندري وقت آخر راح نحصلها يولا. فالإنسان هم يغتنم الفرصة ما دام هالشكل، ينقطع إلى الله تعالى، بينه وبين الله. مو عيب هذا يا أخوان، أنت عيب تروح إلى رجل، تروح إلى كريم، تروح إلى أمير، تروح كذا تطلب من عنده، أنت تكون أسير عنده. بينما الإنسان بالنسبة إلى الله، كل ما عبوديته تكثر عزته تكثر. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: كفى بي عزا أن أكون لله عبدا، وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا، أنت كما أحب فاجعلني كما تحب. إحنا عدنا العبودية، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. العبودية مقدمة حتى على الرسالة، على النبوة، على الحب، على القلة، على كل الأشياء. بالتشهد نقول: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد. يقول الحديث الشريف: إن الله تعالى اتخذ إبراهيم عبدا. لازم عبوديته صحيحة تصير، إخلاص عن فهم عن معرفة. إن الله تعالى اتخذ إبراهيم عبدا قبل أن يتخذه نبيا، ثم اتخذه واتخذه نبيا قبل أن يتخذه رسولا، واتخذه رسولا قبل أن يتخذه خليلا، واتخذه خليلا قبل أن يتخذه إماما. قال: إني جاعلك للناس إماما. إخواني الأعزاء، نقرأ إحنا في صلاتنا يوميا: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. خلي أبين إياك نستعين شنو معناها هنا. الاستعانة أنواع، هذه شبهة أحيانا يجيبوها البعض بالقنوات الفضائية أو ما شابه. الاستعانة ممكن الإنسان أصلا في حياته ما يقدر يعيش من دون استعانة، يستعين بزوجته، زوجة تستعين بزوجها، يستعين بابنه، يستعين بعطائه، يستعين بفلوسه، يستعين بشخصه. طبيعي ولا لا؟ لأن واحدة تلس في الصحراء واحدة يفتار، يكون يستعين بهذا وذا. هاي الاستعانة ما بيها شيء، هاي الاستعانة ما بيها شيء. يستعين بالدواء لمعالجة نفسه، معالجة مرضى، يستعين بالأموال حتى يقدر يؤدي واجباته، يشتري كذا كذا. هاي الاستعانة ماكو مانع، لكن الاستعانة وإياك نستعين. يقول الإمام الخوئي رضوان الله عليه في تفسيره لسورة الحمد، يقول المراد الاستعانة يعني في العبادة، يعني مو يقول إياك نعبد وإياك نستعين على عبادتك يا الله، لأنه إذا الله تعالى ما يعين واحد ما يقدر حتى ركعتين صلاة يصلي. لكن الله تعالى هو الذي يعين الإنسان المؤمن على طاعة الله، يعين الإنسان المؤمن على الصلاة، على الصيام. اللهم عنا على أنفسنا بما تعين الصالحين على أنفسهم. زين، إذا نجي من جملة الأعمال هذه الليلة يا إخوان، بالدرجة الأولى، العمل. حتى ترى في باب التوسل بأبواب الله، إن أفضل ما توسل به المتوسلون إلى الله الإيمان بالله، وبعدين صلاة وزكاة إلى آخر ذكر. لم ظل بس يا الله باللغة، بس يا الله بالدعاء، صحيح الدعاء إلى أثر، لكنه عملنا لازم نرتب. ولذلك يقول الدعاء ما يقبل من إنسان ملأ بطنه من الحرام، هذا معناه ملوث، لما ملوث ما تنزل رحمة الله عليه، لازم المكان نظيف يصير. إذا فد إناء نجس كل ما تدير به هم يتنجس، ماكو فائدة، لازم تنظف الإناء، لازم الإنسان ينظف قلبه، لازم الإنسان يطهر قلبه من الشرك، من الحسد، من الغيبة، من أذية الناس، من التفكير في ظلم الناس، من أخذ حقوق الناس. إذا عند شيء يكون يرد، يكون يرد الحقوق على الناس حتى يكون طاهرا مطهرا. خلي أذكر لكم قضية هذه الليلة، ماكو مانع الليلة إذا شوية عطلنا، لأنه أنتم إن شاء الله راح تحيون الليل بالعبادة. صلوا على محمد. الإمام الصادق سلام الله عليه في زمانه أقبل إليه علي ابن أبي حمزة البطائني، كان إلى طلب الإمام، قال له سيدي أكو رجل موظف كان عند بني أمية، وراح دور بني أمية، إجا دور بني العباس، هذا الشخص يقول أنا عندي أموال ملوثة، ما كنت أحتاط في جلب أخذ الأموال، من ما حصلت حصل، سرقة من بيت المال، رشوة من الناس، وهكذا. فأنا هسا أقول الدنيا ما تنفع، عمري هم قضى، أريد أطهر نفسي، ما أشوف واحد الذي يدلين الطريق الصحيح غير الإمام الصادق. هو ما يعتقد، مو السني، هو ما كان اسمه يعني من شيعة الإمام، لكن الإمام الصادق معروف عند الناس بالخير، حتى أبو حنيفة كان يعتبر إمام الأئمة. المهم فيقول، قال له سيدي تأذن له؟ قال له روح استأذن لي من عندك. قال له خل جيب. إجا قال له سيدي قضيتي كيت وكيت، أنا حصل كنت موظف، يبقى موظف قوي فعد بني أمية، وجمعت أموال كثيرة، وأنا الآن أريد أنقذ نفسي من النار، شو أسوي؟ قال له كل ما أقول لك تفعل، فبس جاي تسأل وتخلي وتروح. قال له لا أفعل، أعطيك كلام. قال له هاي الأموال مالتك، كل كنت تطلع منها كلها، لأن كلها ملوث، اللي تعرف ما أخذ من عنده ألف تروح تقطي، ما أخذ منه 2000 تروح تقطي، إذا ما تدري ما تعرفه، هاي الأموال كلها لازم تنفق في سبيل الله على الضعفاء والفقراء حتى أنت تكون نظيف. قال له خوف إذا سويت شي يصير يعني الله يقبل مني؟ قال له يقبل منك، وأنا أضمن لك على الله الجنة. فكر شوي، قال له صار سيدي أنا عازم على، قال له كل أموالك حتى ثيابك هذه، لأن هذه هم شبهة بيها. يقول علي ابن أبي حمزة والدينا للبيت، بيت زين، نزع كل هدومه وكل أمواله انطاها، قال روحوا اتوا هاي الأموال، روحوا تقسموها، يسووا بيها، يعرف الإمام الصادق. يقول اجمعنا له، جبنا له خيار من عندنا، اجمعنا له بعض الفلوس مساعدة حتى يدبر حاله، وكل شيء ما عنده بعد. سبحان الله، بعد أشهر قلائل، سوى ما يذكر جد، شهرين ثلاث ظاهرا، تمرض مرض الموت، أشرف على الموت. هذا علي بن أبي حمزة صاحبه، كان يدخل عليه شوية حالته زينة، نص زينة، آخر لحظة دخل عليه ساعة الموت. من ساعة الموت يتراوال للإنسان أنه من أهل الجنة أو من أهل النار، فيقول في سكرات الموت، وفتح عينيه شاب، قال لي يا علي ابن حمزة قد وفى لي صاحبك بما قال. يعني شفت باب الجنة مفتوحة قدامك، الملائكة تفتح لباب الجنة هنيئا. زين يقول قمنا بتجهيزه الفنان، صار موسم الحج، رحت إلى خدمة الإمام الصادق قبل ما أصلي بس ما دخلت للباب، قال لي يا علي بن حمد يا ابن أبي حمزة لقد وفينا لصاحبك. قلت له نعم سيدي، هو هم قال عند الممات. ايش تسوى هاي لو كل ملك الدنيا إله؟ ايش تسوى كم شهر بعد؟ إنسان كان ينظف نفسه يا إخوان، خصوصا إحنا ملوثين، وخصوصا في شقول ما أرد أقول شيء، لكن أقول بعض مع الأسف الشديد خلون كلاوات على رأس الناس، يأكلون حرام من كل الجهات، يبيع غش، يراويك جنس ويطيك جنس دوني، أحيانا الجنس من الذبة يو نسقي، حرام هذا، حرام هذا، دم قاعد دم تشرب دم لحم خنزير قاعد تاكله، ويخبص روحه يريد يقشمر حتى الله. فنا أعلم إذا قال يا مهدي أو إذا قال يا حسين، هذا كله كذب. حسين مو قشقشي حتى يعبر الناس من دون علم الله إلى الجنة. الحسين أنت تخاطب تقول له أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر. إذا واحد هو منكر يفعل المنكر يشفع للحسين؟ نعم أكو بعض الأشياء يا إخوان بين الإنسان وبين ربه ما لحد أن يستغفر أو استغفر، هي هواية. ما حقوق الناس؟ حقوق الله. يعني إذا واحد مطلوب صوم إذا تاب فكل زين، توبة هم زين، نصوح يعني بعد ممكن يقضي صلاة؟ يكون يقضي الصلاة. إذا تاب إلى الله تعالى مطلوب زكاة، يكون يقضي زكاة. إذا تاب إلى الله تعالى مطلوب صوم، مطلوب حج، هون يروح يأدي، مطلوب زيد عمر مطلوب فلوس، يقول والله الله غفر لي، بعد هذا هو سقط عني كل هذا، مو شيء قضية، يعني لا نقشمر أرواحنا. صحيح أهل البيت باب الله، البكاء على الحسين، لقم على الحسين، هذا كله إلى ثواب زيارات، لكن كل شيء محله، لا نخدع أنفسنا. لا نغتر بما يقوله البعض، يغررون بنا مع الأسف الشديد بعض الخطباء وبعض المتكلمين مسهلين القضية، أبواب الجنة كلها مفتوحة، أي ملوث وأي إنسان قذر يكون يجي يدخل الجنة، ما كنت شيء. شوف أنت الإمام الرضا سلام الله عليه عن آبائه عن جبرائيل عن الله، كلمة لا إله إلا الله حصني، ومن قالها دخل حصني، ومن دخل حصني أمن من عذابي. إذا واحد ما عنده معلومة شي يقول خلاص لا إله إلا الله أقول قل الجنة. فش قال الإمام؟ بشروطها وأنا من شروطي، هذه شروطها. النبي يقول من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل لو شنو مخلصا يعني؟ قال ومن إخلاصه أن تمنعه لا إله إلا الله من معصية الله. يعني هذا اللي يقول لا إله إلا الله صدق يقول لا إله إلا الله، لا يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا صدق، وإلا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، هو يعبد النفس الأمارة بالسوء، يقول لا إله إلا الله. إذا على الترتيب عمر بن سعد قال لا إله إلا الله، يزيد هم قال لا إله إلا الله، الظلم كلهم ما قال. لا يا أخي لا نخدع أنفسنا، أهل البيت سبل النجاة، لكن أنا أعتقد أن التوسل بأهل البيت ولاية أهل البيت تسبب لنا التوفيق للاستغفار، توفيق للتوبة، لأن أهل البيت الله تعالى خلاهم وسيلة للخير، فبواسطتهم اللي في قلبه نور الولاية تاليها الله تعالى يوفق للتوبة ويوفق للعمل الصالح. كم واحد بواحد سامعين قضاياهم أنه كان فاسق فاجر كذا، لكن بعدين شاف رسول الله بالمنام، يا واحد شاف رسول الله وإجا قال له رسول الله شفته، يقول ليش فد مرة تراجع وصار من الأخيار وصار من الأبرار. هذا بركة شنو؟ بركة الولاية، بركة أهل البيت عليهم السلام. فإحنا لازم نؤمن بهم. ثم يا أخي خلي نكون مفخرة لأهل البيت، مفخرة. أنت شايف هذا الولد بالمدرسة اللي يدرس زين، ينطي امتحان زين، المدرسة تفتخر به، وزارة التربية والتعليم تفتخر به، وين ما كان يودوه هذا الممتاز الطالب الكذا أهله يفتخرون به. لكن هذا المسكين ما أدري شو أقول عنه، بالتفي هذا تعال تعقيله، روح للمدرس الفلان، روتك في الدرج شنو، روح شنو عاشر كون يصير مؤمن شيعي مفخرة. رسول الله يفتخر يقول فلان هذا من شيعتي، يا ملأ يا بشر يا أنبياء يا ملائكة. شوفوا الإمام زين العابدين يخطر بين الصفوف يوم القيامة، يقول يصيح المنادي ليقم زين العابدين، حديث عن النبي يقول فكأني بولدي علي بن الحسين يخطر، يخطر بين الصفوف يعني شنو، يعني يضرب قدم، يعني بافتخار، يعني بعزة يمشي. هذا احنا اتباع هؤلاء ما نوصل لهم، لكنه من سار على الدرب وصل. لازم الشيعي امين يكون، لازم الشيعي صدوق يكون، لازم الشيعي ثقة يكون، لازم اسواقنا احنا خصوص في ايران معيد. بعض ناس يجون يركبوا بسيارة ما ادري مصلحة يبوقون فلوس، يروح الى السوق يبوقون فلوس، يروح للحضرة، شنو هاي اللعب هذا؟ بس يا الله مهدي بيها مهدي بيها، شنو عود مهدي بيها؟ مهدي بيها يقطع راسه، يقطع رقبته اذا مو مؤمن، اذا مو اعمالك صالح. خداع هذا، لا نخدع انفسنا. خلي عنك ذولا بعض الخطباء يغرون الناس ومسؤولين امام الله، مسؤولين امام الله، يقول من صلى علي مره اكثر من ذنوبه ذره. ما سويت صلوات؟ يقول لك سهلة القضية، أنا أروح أروح ألعب أعفل ما شاء، فالصلوات يسووها شنو هذا؟ ماء الحياة طبوا عليه. هو اللي يقول اللهم صل على محمد، ونكون يعرف محمد ويعرف آل محمد ويعرف الله. يا أخي كل شيء له حساب. المجتمع اللي تظهر به المعاصي، خلي مجتمع من الصبح لليل يصيح واحد، مجتمع اللي تظهر به ما شفنا احنا، ما شفنا بالعراق. ما اريد اوضح الامور، بس خلي اقول بان هذه موعظة. الله يرحم السيد رحيم الشوق، من المعذبين في الله، وانسان طيب عالم فاضل، كان في سجن بغداد. هذا يقول احنا ننتظر الفرج، انا سمعت من عنده، يقول جانا خبر مؤلم مؤلم لشين. قال واحد من الأخيار الأتقياء، هذه ترى مو شماتة، نعوذ بالله، ذول لحمنا ودمنا واحنا متأذين، احنا هم ما مقصرين، لكن حتى يعرف الإنسان كل شيء إلى حساب. يقول النجف والله كلهم شيعة أمير المؤمنين، أصلا عذاب ما يوصل عليه فلان، كل احنا مقصرين، وقسم قسم كبير من العذاب نزل علينا لأن احنا مستحقين. ما أقول الكل 100%، أكو أخيار أبرار كميلهم يروح ميثمهم يروح، لكن أكو ناس آخرين مقصرين. يقول هذا شايف الإمام أمير المؤمنين طلع من الحضرة ورؤيا صادقة، عن جانبه الإمام الحسن، اليسر عن الإمام الحسين، والناس الضج داخل الصحن متروس الصحن. يقول الإمام الحسن التفت لقال أبا اشفع في هؤلاء حتى يرفع الله تعالى الضيم والعذاب عنهم. داروا الدرس حسين تلقى، قال سيدي يا أبا اشفع لهؤلاء حتى يرفع الله ضيم. رجع دار بقى وجهه للحسن، كرر الإمام الحسن، قال لا تتدخلوا فإنهم مستحقون. شوف شنو صار بالعراق، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم. كلنا مقصرون، من كبيرنا إلى صغيرنا، كل واحد بشكله، كل واحد مقدار. نسأل الله أن يغفر لنا. الإمام الصادق إمام الباقر عليه السلام يقول لا يريد الله تعالى منكم إلا أن تقروا له بالنعمة فيزيدها عليكم، فإن شكرتم لأزيدنكم، إقرار يعني شكر، وأن تقروا له بالذنوب فيغفرها لكم. فالصدود توبة نصوح. الليلة ليلة عظيمة، هم ليلة الجمعة وهم ليلة القدر. خلينا نتوجه إلى الله، بلكت الله يكشف هذا السوء عنا. يا أخي بلاء، بلاء 6 أشهر إلهم حكومة، ما مهيئين، ما مسوين، وما مكونين حكومة. مش مدريك إحنا، يجينا السفياني من ناكا من سوريا يجي كذا يدمقهم كلهم ويأخذ الحكم منهم. شنو معنى هذا هالجر ورخي؟ هذا الناس مستلية، ما يشوف ما لا الأمان لا شيء، كل يوم وتفجيرات، لأنه ذول المجرمين بأمان، لأن فالدول حكم نصف فالدول مو فالدول 100%. هذا مو بلاء، هذا عدم الاتفاق. واحد يجر بالطول، واحد يجر بالطول، نتيجة شنو؟ 6 أشهر يعني شنو بعد؟ يردون ينتظرون شنو؟ تتغير آرائهم؟ ينزل عليهم جبرائيل؟ شنو يعني؟ اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف كل سوء وبلاء عن الشعب العراقي، اللهم اكشف السوء والبلاء عن الشعب الأفغاني المسلم، اللهم اكشف السوء والبلاء عن جميع المعذبين والمستضعفين، الصومال، اليمن، أماكن أخرى كلهم مبتلين. اللهم اكشف السوء عن الشعب الفلسطيني المظلوم. هذا دول الفلسطينيين محبوسين في حبس كبير، مكان صغير جدا، ولايتهم، أرضهم، وطنهم، وطن آبائهم، وطن أجدادهم. يجون جماعة من المجرمين من آفاق الأرض زين، وبالسلاح يقتلوهم، يقتلون أولادهم، بناتهم، كذا، ويطلعوهم من دارهم ومن ديارهم، وحتى مساجدهم قاعد يخربوها. هذا مو عذاب؟ هذا في عصر حقوق الإنسان، في عصر ديمقراطية الغربية، يدافعون عن من؟ يدافعون عن هالظالمين. وشوفهم الجماعة، ما أدري أنا عقل ما عندهم، حاميها حراميها. يا أخي رايحين إلى أمريكا يردون من عدها، هي تحكم، هي الطالع، هي أمريكا، هي خصم أمريكا، هي كل سنة تطلق 3 مليارات لإسرائيل مساعدة مالية، وكذا مقدار كم مليار مساعدات عسكرية، هي اللي تدافع، هي اللي تستعمل حق النقد الدولي إلى الآن، هي اللي تحامي عنه، وتقول تعال يا أمريكا تعال ينطينا حقوقنا. وقول ما غير فهم ما عندهم دول. شوف لك واحد حيادي، أنت الخصم والحكم، أنت تنتظر منهم، كلهم يهود، كلهم صهاينة، من رئيس الجمهورية إلى وزراء إلى وزيرة الخارجية، كلهم صهاينة، كلهم مجرمين، كلهم مع إسرائيل. ذاك اليوم من صارت شوية الحركة ضد إسرائيل، وسمعة إسرائيل خربت بقضية ضرب سفينة الحرية، يطلع وزير رئيس وزراء سابق من إسبانيا يقول لازم احنا نحافظ على إسرائيل، لأن إذا إسرائيل راحت مصالح الغرب كلها تروح. شوف ليش إسرائيل يحافظون عليها، لأن مصالحهم في إسرائيل. ورحم الله الإمام الراحل الخميني العظيم، الذي سن سنة حسنة، من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من يعمل بها إلى يوم القيامة. دقيق، رجل دين فاهم، ما قال فلسطين، كلهم قاعد يقولون فلسطين، ماكو تأثير، ما قال بيت المقدس مدينة، لا، وإنما قال يوم القدس، قدس المحترم. هل مكان هذا الشريف؟ هل مكان؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الذي باركنا، حوله، هذا مكان مفارس، هذا مكان الأنبياء، خليل الرحمن، أولاده، مجموعة من علماء من أنبياء بني إسرائيل نايمين هناك. شو هاي مدينة الخليل؟ أنا زائر مدينة الخليل قبل 67 قبل ما استحلوها. مدينة الخليل في مكان كبير، تقريبا نص هذا المسجد الشريف، وقبر إسحاق عليه السلام بالوسط أو شوية فوق، وغرف أكو قبر يوسف ويعقوب وسارة وفلان وفلان، مجموعة من القبور. بس هو أكو مغارة حبرون تحت اللي بيها قبر إبراهيم الخليل. هاي أماكن مقدسة، يردون الجماعة يردون يصلون بمسجدهم. يا أخي هاي الدول كلها، أنا ما أدري شلون تشوف أنت بالغرب عند الغربيين، روح بلندن، روح أماكن أخرى، قول يا أبي أنتوا على رسولكم مكان عندكم مقدس تردون أي شيء، أي دين اللي عنده ما علم شو كما يفرضون على إسرائيل. هذا مسجد أصلا الناس تريد تصلي جماعة، تريد تصلي يوم الجمعة، لا إلا 50 سنة عمره كذا إلا مرض. ليش هاي حرب العقائد؟ وين حقوق الإنسان؟ وين ميثاق حقوق الإنسان؟ وبعدين الجماعة هم ثول، الله يغفر لهم. أول ما انطرحت قضية فلسطين قضية إسلامية، بعدين قلصوها قالوا انتو شخصكو، انتو اندونيسيا شخصي، ايران شخصي، سووها قضية عربية. شوية شوية هناك قالوا لابا قضية عربية، المغرب العربي آخر الدنيا، جزائر وين، شمال افريقيا، تونس وين، فبس هذه دول المواجهة، يعني ذن اللي داير مداير. اجوا هالمرة الى الدول المجاورة لإسرائيل ولفلسطين، زين سعودية قضيتها محلولة، زين ما ينقاض منها. وتجي بالنسبة إلى الأردن، رتبوا لك الشغل وياه. ثم أكبر دولة عربية اللي هي مصر، وإذا بهم خمدوها، وإذا بهم مو بس جمدوها سياسيا، علميا جمدوها. يا أخي أنت انظر اليوم العالم إيش قد متقدم. إيران هذه شوفها إيش قد متقدمة مع الحصار اللي عليها والمنع والتحريم، لكن روح إلى مصر تجي بها علماء، لكن كل تقدم علمي ما إلها كم سنة خامدة، هذا كل شيء ما الآن تكون دولة متطورة جدا، وحكم الطوارئ هم موجود، والمشكلة مشكلة على كل حال. ف لابد احنا من ان نتعاطف مع هذا الشعب المظلوم. امير المؤمنين امامنا وسيدنا شو يقول في وصيته لولديه؟ كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. المقدار اللي نقدر عليه. ايران بعض الدول مع الاسف العربيه، بعض الدول العربيه مع الاسف. يوم القدس انا ادري قبل سنوات يوم القدس كان احتفال يقام في مسجد بيوم القدس، بيناتهم بالمسجد حتى ما يطلعون مظاهرة برا، وإنما كلمات خطاب كذا بالمسجد يوم الجمعة، حتى إجا الأمن مالتهم منعه. لا تشوفهم بالصحف وباللصم يكذبون، دولة إيدهم بإيد إسرائيل، دولة يكذبون، دولة ودهم أصلا إسرائيل الآن تأكل فلسطين والفلسطينيين وتنتهي القضية. لا حول، لكن خاب ظنه. الله سبحانه وتعالى مثل ما كان يفكر الغرب أن يوم من الأيام شرطي المنطقة إيران تنقلب عليهم، وإذا صير تشينا خاسرة لهم، وإذا صير داعية الحرية في العالم زين والمدافع عن حقوق المستضعفين في الدنيا ما مفكر على أنه لبنان هكبرت، وإذا يطلعون جماعة حزب الله هي شجعان أبطال، من والله كان يفكر باللبنانيين الناسين دولة والكذا، من كان يفكر أن هذولة هتش بطولة تصدر من عدهم، هتش عمل قوي يطلع من عدهم. كم دولة اللي هجمت إسرائيل وإسرائيل كسرتهم حرب 67، لكن دولة شردمة قليل، لكنه مملوئين إيمان، مملوئين تقوى، دول يردون إرجاع الحق إلى أهله والدفاع عن المظلومين، والله تعالى سينصرهم رغم أنف المنافقين. شوف العالم كله يتجاوب الأستاذ مهدي عاكف رئيس إخوان المسلمين في مصر كان يأيد السيف حسن نصر الله الله يحفظه، ويقول إذا يريد 10,000 مقاتل أدزل. هو رجل من كبار السن، علماء السن، لا رجل حر مو رجل عميل. على كل حال الحق لا يؤخذ إلا بالقوة، الحق لا يسترد إلا بالقوة. والآن إسرائيل في ضنك، لأنه من بعد خصوصا بعد قضية حرب تموز ثم أسعت من هذا إجت قضية باخرة. زين، والناس كلها بالعالم أول كانوا يقولون إسرائيل مظلومة ولا داير مدائر هذول الفلسطينيين والعرب ويادوها، شافوها هي مجرمة، وإلا ناس جايين وباخرة الحرية جايبين أو جايبين مساعدات تدخلون عليهم وتقتلوهم، شنو من وحشية هذا؟ بعدين ويامن وهي دولة اللي لكم صلة وياها، دولة تركيا، تركيا وياهم عندها دبلوماسيات وعندهم قضايا عسكرية وعندهم قضايا، إذا ما عندهم لحية مسرحة هذول شلون وحوشهم. فالآن بمحلها، يعني الآن العالم كله اتهم على أن إسرائيل مجرمة وعلى أن دول مظلومين، وشوف بين الحين والآخر مظاهرات تصير من أجل إسرائيل، العفو، من أجل ضد إسرائيل، من أجل الفلسطينيين. نسأل الله تعالى أن ينصر المسلمين في كل مكان، وأن يكشف هذا الضر عن الشعب الفلسطيني المظلوم، وأن يرحم إمام الأمة، وأن يحفظ جميع الذين يخرجون لينادوا الموت لإسرائيل وموت لأمريكا ويدافعون عن المظلومين. ويا أخي، إذا واحد ما يدافع عن دولة معناه باشر هو هم يصاب لا سمح الله، ما حدا مصيح باسمه، ما حدا يدافع عنه. نعم، إحنا تاريخنا هذا، تاريخنا دماء، تاريخنا شهادة، تاريخنا تضحيات من أجل الحق. وإلا الحسين عليه السلام لو كان يسكت على فسق وفجور وظلم يزيد، كان يزيد يخليه على رأسه، كان يقعد الصفة ويطي أموال ضخمة ويحترمه. ليش عرض نفسه للخطر؟ حتى عرض نفسه للشهادة بهالشكل المفجع، حتى عرض عائلته يا أخي، حتى عرض عائلته. سأكو رجال يقول لك احنا نقوم ضد الدولة نسوي شيء، لكنه عوائلنا محفوظة. أما الحسين قال أسرتي مع أسرتي، لا تقولون الحسين عايف أسرته هناك بالمدينة وجاي وحده ويعرضنا إحنا وعوائلنا للخطر، لا لا لا، أنا هم جايب عائلتي. وبعدين عائلتي منه؟ عائلتي منه؟ عائلتي بنات رسول الله، زينب أم كلثوم، عائلتي الرباب، عائلتي سكينة، بعض النساء هم كانوا حوامي، الله أكبر، بعض النساء ضعيفات. حتى واحدة من عزهن جابت من زوجات الحسين، يقول جابت يوم عاشورة، وجابت وجابوا الطفل، زينب جابت الطفل للحسين أن يؤذن في أذنه اليمنى ويقيم في اليسرى بباب المخيم، رماه لعين بسهم فذبحه من الوريد ومنعطف أهوى لتقبيل طفله، فقبل منه قبله السهم من حرى، لقد ولد في ساعة هو والردى، ومن قبله في نحره السهم كبر، الله أكبر. لا بقي لهم طفل، لم يبقوا لهم طفلا ولم يبقوا لهم كبيرا. الحسين عليه السلام مثل أبو لكل اليتامى، خصوصا يتامى أخيه الإمام الحسن. الإمام الحسن عنده شباب، عنده أطفال، عند القاسم، عند عبد الله الأكبر، عنده، لكنه عندهم ولد سنة عمره، لأن بين وفاة الإمام الحسن واشهاد الحسين بيناتهم 10 سنوات. هذا الطفل سنة عمره، فك عينه على الحسين، على عم الحسين. فكان الحسين كالأب الحنون بالنسبة له، ما يعرف أب. هم يصيحون العرب يصيحون للعم أب، زين، والحسين هو أبو اليتامى، فكيف بالنسبة إلى أطفال أخيه الحسين، أخيه الإمام الحسن؟ يقول هذا اتعلم مدلل على قلب الحسين وصدر الحسين وفي حجر الحسين مدلل إلى يوم عاشوراء، لما ذهب الحسين إلى المعركة وسقط على وجه الأرض ظل جالسا ينوء برقبته. الرواية تقول ينوء برقبته، يعني ما يقدر يحفظ توازنه لشدة الضربات وشدة الجراح. يقول هذا الطفل داخل المخيم يسمع الصراخ، صراخ النساء، عويل الأطفال والنساء والأرامل. ما جاء هذا الطفل ما يتحمل، طلع باب الخيمة، عمره جدد 10 سنة، طلع باب الخيمة ما يدري شي يسوي، مذهول. ومن هوسة الرجال وهاجم يهجمون على الحسين، كل ساعة جماعة يهجمون عليه ومن يهجمون، وهكذا. بينما كذلك ينظر إلى المعركة، لاح له عمه الحسين في وسط القوم. هذا ما عرف بعد خطر أكو عليه، قتل أكو عليه، شيء تعليم. وإذا به توجه إلى أن يرجع وروح يبعد بحضنة مثل ما تعلم عليه من أول. يقول هذا الطفل قبل ما يبتعد عن المخيم التفتت الحوراء زينب إليه، لح ركضت وراء أمسكته، لن أمسكته هو حاول أن يتخلص نفسه، خلص أن يخلص نفسه، خلص نفسه من عمته وأقبل يشتد إلى عمه. شو سوى الحوراء زينب؟ تركض وراء وراء قدام الرجال. وقفت صاحت: بني عبد الله ارجع إلى الخيمة، أخشى أن تسحقك الخيل بحوافرها، ارجع إلى المخيم. أمك ما عندها غيرك بعد، ابقى لها سلوى، أنت بالأقل سلوى لها. رجع الطيف لينظر إلى عمته، قال: لا يا عم، أنا ماضٍ إلى عمي الحسين. أويل الطفل ناداها: أرد هيهات لخيم، خلى الخيل تسحقني وخل تبكي علي، أريد العم يتعنى وشوفه بيها كتر عم. غذا يعدي وصل يم، لقاه مخضب بدم وعليه اعدام الدم، ضل يعاين العم وتجري دمعة قباله. التفت إليه الحسين: بني ارجع إلى المخيم، أخشى عليك من هؤلاء الظلمة. قال: عم، كيف أتركك وأنت على هذه الحالة؟ يقول بينه هو كذلك وإذا بالطفل ينظر إلى أبحر ابن كعب عليه اللعنة، أقبل سالا سيف يريد أن يعلو الحسين بسيفه. الطفل أول دافع عن عمه بلسانه، صاح: يا ابن الخبيثة، أتريد أن تضرب عمي الحسين؟ شاف لا، ما مهتم بكلامه، يريد ينزل السيف. شوف الجهاد وشوف المحبة، مد إيده قدام رأس الحسين حتى لا يقع السيف على رأس الحسين. ذاك هم ضرب يد الطفل، يد الغلام، قطعها، ظلت معلقة بالجيل، إيده واقع مكسورة. صاح: ما قطعوا يميني. لوفاهم واحد من القوم مشهر مرهوب، جفه يضرب بيريد السيان، لكن من عرف قطع عن عم شقف بيده وطاح المرهوب بزند. صاحب صوت: يا عمي طبرني وانهدر دمي، اقرب صاح ليمي. ايده معلقه ويصرخ ويعاين الكداله، اجلسه الحسين عنده، اخذ يصبره، واذا بالعين رماه بسهم فذبحه من الوريد الى الوريد في حجر عمه الحسين. يقول الراوي: وامه واقفه باب الخيمه مضطربه على ولدها، صاحت: وولدا يا شبان ينجو من المخيم، يبدو رش رجعت ويلي بحر دائم، بالله يا هو الغرب اذا نستيق فلشي تفوخ منه يفوخ منه محر جمرة القضار خضب وما شاب وكان خضابهم بدم من الأوداج للحناء. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله بحق هذه الليلة وشرفها وبحق شرف محمد وآله الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم توفنا مع الأبرار واحشرنا مع محمد وآله الأطهار. إلهي نقسم عليك برحمتك الواسعة ارحمنا في هذه الليلة، وارحم إخواننا أهلينا أقرباءنا أصدقاءنا جيراننا أساتذتنا كل من له حق علينا، وارحم آباءنا وأهلينا وأقربائنا وجميع المؤمنين والمؤمنات. اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة. إلهي اجمع كلمتنا على الحق والهدى، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، وفقنا للتوبة، وفقنا للاستغفار، وفقنا للعمل الصالح، وفقنا للطاعة، وفقنا للدعاء. اللهم ارض عنا وارض عنا أولياءك يا رب العالمين. عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. تقبل هذا العمل منا ومن السامعين والمؤسسين. ارحم اللهم أمواتنا جميعا وسائر موتى المؤمنين ببركة سورة الفاتحة مع الصلوات.